الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، صلاح الكرام في سورة الإسراء عند قوله سبحانه وتعالى: وآتيناهم الكتاب وجعلناهم هدى لبني إسرائيل. يخبر جل وعلا عن نبي الله موسى، عن نبيه موسى عليه السلام، قال: وآتينا موسى الكتاب هو التوراة ونفعكم، وجعلناه يعني هو نبي الله موسى أو الكتاب هدى لبني إسرائيل. وكان موسى عليه السلام هو أول رسل بني إسرائيل الذين معهم كتاب مستقل، وكانت اليهودية كما تعلمون. ثم ذكر الله تعالى أهم قضية وقضية التوحيد، قال: وجعلناهم هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني قلنا لهم وأنزلنا لهم بذلك الكتاب أن يعبدوا الله وحده ولا يتخذوا أحدا مدبرا لأمورهم من دونه. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، فالله تعالى يناديهم بهذا الاسم الجميل، يعني يا من كنتم خلف نوح. تذكروا كيف أن الله سبحانه وتعالى نجى نوحا وقومه وأهلك الكافرين بهذا الطوفان العظيم. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. نوح عليه السلام كان عبدا شكورا، يعني يثني الله تعالى على جدهم حتى اقتدوا به إنه كان عبدا شكورا. يقول الشيخ السعدي هنا: ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه لذلك والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوا عليه. ثم قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، تقدم عهدنا وأخبرناهم، لتفسدن في الأرض مرتين، يعني يقع منهم فساد كبير وعظيم، ولتعلن علوا كبيرا، سيكون لهم علو في الأرض كبير جدا. ثم هذا العلو يعقبه انتكاسة كبرى ودمار له. واختلف العلماء هل هاتان أو هذان العلوان حصلا أم لم يحصلا، على ثلاثة أقوال. بعض العلماء قال أصلا كلا العلوين حصلوا انتهى، وبعض قال لم يحصل منها شيء، وبعض قال حصل واحد وبقي الثاني. ورد هذا الشيخ عمر الأشقر في كتابه، ويبدو الله أعلم أن العلو الثاني هو الذي فيه بنو إسرائيل في هذه الأيام. وفعلا يعني كما وصفهم الله تعالى: ولا تعلن علوا كبيرا، يعني ظاهره العلو الكبير، لكن الله تعالى سيعقبه بدمار عظيم لهم كما قال هنا: فإذا جاء وعد أولاهما، العلو الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. عبادا لنا، يصفهم الله تعالى بأنهم عبيد له، مما يدل على أنهم صالحين، مما يدل على أنهم من يرضى عنهم سبحانه وتعالى. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وشديدة، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاسوا يعني ذهبوا وأتوا وبطشوا ونقبوا، وجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يقول الشيخ هنا الشيخ سلام الله: واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار، إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها، سلطهم الله تعالى على بني إسرائيل لما كثر فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا في الأرض. ثم تكلم الله تعالى عن العلو الثاني فقال: ثم رددنا لكم قبضت عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أرجعهم الله تعالى مرة ثانية ومكنهم مرة ثانية. إن أحسنتم يا بني إسرائيل أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهذا كمال العدل معهم من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وعد الآخرة، إذن هذا العلو الثاني، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، المسجد هنا المسجد الأقصى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا، يعني وليدمروا مع علوكم هذا تدميرا ولا يبقى منه أحد. يقول هنا سبحانه وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، يعني إذا عدتم لهذا الفساد والعلو الذي فيه فساد كبير عاد الله تعالى عليكم بالتدمير. إذا نستفيد من هذه الآية أن الله تعالى توعد بني إسرائيل بأنه كلما ظهر فسادهم أن يأتيهم يعني سنة الله تعالى في القضاء عليه. هم أنفسهم بني إسرائيل يقولون لعنة الثمانين، لعنة الثمانين، ويقصدون بذلك أنه ما من دولة من دول بني إسرائيل استمرت 80 سنة، ولا لابد أن بعد 80 سنة يدمرها الله سبحانه وتعالى. وذلك هم خائفون جدا من الأيام هذه القريبة، لأنهم احتلوا فلسطين 1948، يعني يقولون 80 سنة 1228 بعد 3 سنوات، فهم يحسون برعب شديد من اقتراب عمر هذه الدولة إلى 80 سنة، ويحاولون جاهدين إلى دفع هذا التاريخ ومحاولة تحويل، لكن إن شاء الله يعني سيأتيهم الله تعالى من حيث لا يحتسبوا، ويعود الله تعالى عليهم بالفساد بالتدمير كما عادوا بالفساد. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والحصير كما تعلمون هو الفراش، يعني الله تعالى جعل جهنم محيطة بالكافرين حتى إن أرضها من جهنم أيضا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا الكتاب العظيم يا أخواني الذي بين أيدينا، وهي معجزة الله الخالدة التي جعلها الله مع نبينا صلى الله عليه وسلم. من مميزاته وما أكثر مميزاته أنه يهدي للتي هي أقوى. ما قال الله تعالى يهدي للقيم، لا، قال الأقوى، يعني قد يكون في بعض الشرائع، في بعض البساتير، في بعض الأفكار شيء من الصلاح، شيء من الهداية، معنى غالب ما هو موجود من وضع الناس فساد وليس صلاح، وغالبه ما يضاح عنه الإنسان نفسه، فتجد عندهم تنقيح الدستور، تغيير الدستور، تغيير المادة، حذف المادة، كل يوم التالي عندهم يعني عبث بدساتيرهم. فكتاب الله سبحانه وتعالى لو افترضنا أن كتاب الدساتير هذه فيها هداية، فيها أمر قيم، فالقرآن يهدي التي هي أقوى. يعني لو فرضنا أن في بعضها شيء من الصلاح، فالقرآن أصلح وأعظم الصلاح. لأن بعض الناس يورد إرادة يقول يعني شوف مثلا دول الغرب مستقرين اقتصاديا سياسيا، لو افترضنا أنهم صحيح ما كانوا غير صحيح، لكن لو افترضنا فلو أن الناس طبقوا كتاب الله لكانوا أكثر رغدا في العيش واقتصادا، وأكثر استقرارا سياسيا، وأكثر أمانا. إذا القرآن في كل مجال يهدي التي هي أقوى وأفضل وأحسن وأجمل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان وقف عند هذه الآية وقفة طويلة جدا، وبدأ يستعرض قوانين البشر سواء الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب العبادي ويقارن بينها وبين القرآن. فسبحان الله شيء عجيب يعني كيف أن يعني هذه الدساتير الوضعية التي يضعها الناس ما تزيد الناس إلا خبالة وفسادا، بينما الله سبحانه وتعالى لا يزيد الناس إلا هداية إلى الأقوم إلى الأجمل والأفضل والأعلى. أيضا من خصائص القرآن قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ليس أجرا عاديا، أجر كبير جدا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما شديدا مخيفا. لعلنا نقف هنا كما نريد اليوم، إن شاء الله نقف غدا.